سمعت الشيخ يقول السائل: ما رأي الدين في توقي مس الجن ايش؟ والسحر؟ ما رأي الدين في توقي مس الجن والسحر عن طريق قراءة القرآن من قبل بعض المشايخ بطرق جماعية بواسطة الميكروفون أو طرق فردية، وما هو الصحيح في ذلك؟ في لب دعاء الله وتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، والتسمية عند دخول المنزل، عند الأكل، عند الشرب، ويقول في الليل والنهار أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وإذا كررها صباحا ومساء يكون ثلاثة يكون أحسن، ويقول صباحا ومساء: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو ثلاث مرات أيضا. كل هذا من أسباب الوقاية من الشر والجن والسحر وغيره. وكذلك قراءة قل هو الله في المعوذتين صباح ومساء ثلاث مرات، وعند النوم ثلاث مرات، هكذا قراءة آيات الكرسي عند النوم من أسباب السلامة والعافية من كل سوء، قراءتها بعد كل صلاة. أما القراء على الناس هذا فيهم تفصيل، بعض القراء عندهم خرافات وعندهم أشياء ما لها سنة، بعض القراء ينبغي إذا وجد منهم ما يرتاب به يرفع أمره إلى الهيئة أو إلى المحكمة، القارئ الذي يتعاطى شيء يستنكر يرفع أمره إلى الهيئة أو المحكمة حتى تنظر في أمره. أما القارئ معروف بخير يقرأ على الناس بعض الآيات الفاتحة يرقيهم لا بأس. أما إنسان يرى من شيء يخالف ما هو معروف هذا يرفع أمره إلى المسؤولين حتى يوجهه إلى الخير ويعلمه.